Book 2 38 38 38 في التاكسي 在出租车里 من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة 请您叫一辆出租车。请您叫一辆出租车。 كم تكلف إلى محطة القطار؟ 到火车站要多少钱؟ 到火车站要多少钱？ كم تكلف إلى المطار؟ 到飞机场要多少钱؟ 到飞机场要多少钱？ من فضلك على طول 请一直往前走 من فضلك هنا إلى اليمين 请在这里右转 من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار 请在那个拐弯处向左转。请在那个拐弯处向左转。 أنا مستعجل. 我赶时间，急着呢。我赶时间。 معي وقت. 我有时间。我有时间。 من فضلك، هدئ السرعة. 请您开慢点儿。请您开慢点儿。 من فضلك، توقف هنا. 请您在这里停车。请您在这里停车。 من فضلك، انتظر لحظة. 请您等一下。请您等一下。 أنا راجع فورا. 我马上回来。 من فضلك، أعطني فاتورة. 请您给我一张收据。请您给我一张收据。 لا يوجد معي فكة. 我没有零钱。我没有零钱。 تمام، الباقي لك. 就这样好了，这剩下的是给您的。就这样好了，这剩下的是给您的。 أوصلني إلى هذا العنوان. 请您把我送到这个地址。请您把我送到这个地址。 أوصلني إلى فندقي. 请您把我送到我的宾馆。请您把我送到我的宾馆。 أوصلني إلى الشاطئ. 请您把我开到海边去。请您把我送到海边去。